فردا سيجعل لهم الرحمن ودا فإن كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.